بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعنا جميعا هذه الآيات المباركات من سورة الشورى، من سورة فصلت، ويقوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله أن وإياكم من هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اعترفوا بأن الله ربهم وإلههم الحق ومالكهم ومدبر أمورهم، ثم استقاموا على طاعته وتوحيده والإخلاص له. نسأل الله أن وإياكم من هؤلاء وأن يثبت على الحق والهدى. أيها الإخوة والأبناء، قد يكون بعضكم لا يعلم شيئا عن ترجمتي، فمن باب الفائدة والتعريف أنا أعرف أبنائي وإخوتي بنفسي من باب الفائدة للذين لم يعلموا شيئا عن ذلك. فقد ولدت في الرياض عاصمة المملكة في ذي الحجة من عام 300 و300 هجرية، ونشأت في الرياض وطلبت العلم على علماء الرياض عن التوحيد والحديث الشريف وأصوله والفقه الإسلامي وأصوله والتفسير والتاريخ وعلوم القواعد العربية. ومن جملة مشايخ في الرياض شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس هذه الجامعة أول ما أنشأ، وقد لازمته كثيرا وأخذت عنه عامة العلوم الإسلامية رحمه الله وقدس روحه. ومن جملتهم شيخ العلامة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، ومن جملتهم أيضا الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ أحد قضاة الرياض، ومن جملتهم أيضا الشيخ سعد بن حمد بن عزيز أحد قضاة الرياض رحمه الله جميعا. وأخذت شيئا من القواعد العربية عن الشيخ حمد بن ثالث رحمه الله، وأخذت علم التجويد بمكة المكرمة عام 55 على الشيخ سعد وقاف، سعد وقاف البخاري رحمه الله. وفي عام 57 هجرية تعينت قاضيا في منطقة الخلف، وبشرت عملي فيها في شعبان من عام 57 و300 هجرية، ولم أزل قاضيا بها إلى نهاية عام 71 و300 هجرية. ثم أنشأت المعاهد العلمية وفيها المعهد العلمي بالرياض في عام 71، وانتقلت إلى التدريس فيه في عام 72. ثم فتحت كلية الشريعة في الرياض في عام 73، وتحولت إليها مدرسا فيها إلى نهاية عام 1380. ثم فتحت الجامعة الإسلامية هنا في عام 81، وعينت نائبا لرئيسها شيخنا الشيخ العلامة الكريم محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ولم أزل نائبا لسماحته في جهة الجامعة الإسلامية من عام 81 إلى أن توفي رحمه الله في رمضان عام 89، قدس الله الله وجزاه عنا أفضل الجزاء. فقد كان مجاهدا وعالما كبيرا ومربيا قديرا رحمة الله عليه. وفي رمضان من عام 90 عينت رئيسا لهذه الجامعة بدلا من نائب الرئيس بعد وفاة رئيسها رحمه الله شيخنا أخي محمد إبراهيم. وفي عام 95 في شوال، في 14 شوال، يقف من الجامعة إلى الزيارة رئيسا عاما لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ولم أزل في هذا العمل إلى ساعة هذه، ونسأل الله العون والتوفيق. هذه ترجمة مختصرة لنفسي، أحببت أن أطلعكم عليها ليعلمها من لم يعلمها. كاملا لي ولكم ولجميع إخواني وأبنائي التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل. ثم أقول إن عنوان كلمتي مع أبنائي واجب الشباب المسلم. الشباب المسلم هو خلى الأمة بعد الله في إصلاح الأوضاع والنهوض بالمجتمع والعناية بشؤونه كلها وتحمل المسؤولية، وهم رجال الغد رجال المستقبل. إن فرحوا فرح بهم المستقبل بإذن الله، وإن فسدوا وضاعوا ضاع بهم المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان الشباب طالبا للعلم فهو واجبه أكبر ومسؤوليته أعظم كأمثالكم. فالواجب على الشباب متنوع، فالواجب عليه أولا أن يعنى لطلب العلم والتفقه في الدين والاستعداد لحمل الأمانة والمسؤولية لإصلاح المجتمع وتوجيهه للوجهة الصالحة وإرشاده إلى أسباب النجاح. فإن الشباب عندهم من النشاط والقوة والاستعداد لحمل المسؤولية وأداء الأمانة ما نشاء عند الشيوخ الذين قد وعوهم ووافق قواهم وجرى في المجتمع ما لم يستطيعوا إصلاحه. فالشباب واجب عليه أن يهتم بوسائل إصلاح المجتمع وأسباب نجاته، وأن يبدأ بنفسه لإصلاحها وإعدادها، وليس المعنى أن الشيوخ يتخلون عن المسؤولية وأنهم مرهون عن المسؤولية، لا، بل على الشيوخ أيضا واجبهم لتحمل المسؤولية والأمانة والتعاون مع الشباب في إصلاح المجتمع ورفع علم الإسلام والعناية في إصلاح الأوضاع. لكن الشباب لكونه في مختلف العمر وفي غايه النشاط والقوه عليه مسؤوليه اكبر وواجب اهم ليستعد لخلاص المجتمع مما نزل به ومما اصابه من انحرافات و جهل وإعراض ومن انتشار بدع وأهواء ومن غير ذلك من أنواع الفساد التي تضر المجتمع وتؤذي مستقبله. وعلى الشباب أيضا أن يستفيد من هجرة الشيوخ وتجاربهم ومعلوماتهم عن أوضاع المجتمع وأما يصلحه وأما يأخذ بيده إلى شاطئ السلامة. فبتعاون هؤلاء وهؤلاء، تعاون الشباب والشيوخ في إصلاح المجتمع وفي أخذ بيده إلى شاطئ النجاة، يحصل الخير العظيم والفائدة الكبرى وحسن العاقبة. وأهم شيء يتعلق بالشباب أن يعنى بالتفقه في دينه والإقبال على معرفة ما يجب عليه مما وجب الله عليه من الطاعة ومما حرم عليه من المعصية ليسير على نهج واضح فيتعلم ما وجب الله عليه ويتعلم ما حرم الله عليه ويتعاون مع مجتمعه لإصلاحه وسلامته مما يضره ويغضب الله عليه. ومع اشتغاله بالتعلم لا ينسى مسؤولية العمل، هو يتعلم ويعمل ويتعلم وينصح ويتعلم ويوجه ويأخذ على يد من حرص حسب طاقته وحسب علمه ومسؤوليته، فهو متعلم ومتفقه وهو مع ذلك مصلح وموجه حسب ما أعطاه الله من علم لينهض بمجتمعه بقريته بقبيلته بمدينته بدولته إلى غير ذلك، فهو لا يحسب نفسه ولا يحمل العبء على غيره ويكون متكلا كسولا يرى أن غيره أولى منه بالقيام بمهمة، لا، فكل واحد من الشباب المسلم عليه أن ينهض بأنواع الإصلاح حسب طاقته وأن يرى أنه مسؤول وأن عليه واجبا لا بد من أدائه، ثم مع ذلك يشجع غيره ويحرم غيره على أن يقوم بالواجب، فكل واحد يقوم بما يجب ويعلم أن عليه واجبا ويشجع غيره ويحرم غيره على أن يقوم بالواجب الذي يستطيع، وبذلك تجتمع الجهود وتتضاغر القوى على أعداء الإصلاح وعلى حمل المسؤولية وعلى الأخذ بالمجتمع سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى شاطئ السلام. وطالب العلم بالأخص واجبه أعظم ومهمته أكبر، فيجب على المسلم الشاب وطالب العلم بالأخص الأخص أن يهتم بالإصلاح وأن يعلم أن في طلبه للعلم وتفقهه في الدين صلاحا لنفسه وصلاحا لغيره وإخراج النفس من الظلمات إلى النور وسعيا لإخراج غيره من الظلمات إلى النور أيضا، فلا يضعف ولا يكسل ولا يحمل العبء على غيره من الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال عليه الصلاة والسلام سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له من طريق الجنة، فالتوقف في الدين من علامات السعادة ومن دلائل أن الله رضي العبد خيرا، وإذا كان ذلك من الشباب الذي تعلق عليه الآمال وتنيق به الأمة ما لا تنيق بغيره وترجو من نشاطه وهمته وأعماله ما يرفع مستواها وما ينهب بها إلى المستوى اللائق لأمة الإسلامية تريد السعادة والنجاح. ومن الواجب كما تقدم ألا يغفل العمل، بل يهتم بالعلم والعمل ويتفقه بالدين ويسأل عما أشكل عليه ويعنى بالعلم ويوجهه إلى ذلك العمل جنبا إلى جنب ويتعلم ويعمل من عليه، وبذلك يكون هنيا بالتوفيق للمزيد من العلم وهنيا بالتوفيق لفلاح قلبه واستقامة حاله مع ربه. فقد جاء قال له السلف من عمل بما علم أورثه الله إما لم يعلم، وهذا له شواهد من كتاب الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإنسان إذا تعلم وعلم زاده الله علما وزاده الله توفيقا وهدى. ومن أعظم أسباب النجاح بعلمه وعمله أن يخلص نيته لله، فإن هذا من أهم المهمات. إخلاص النية والصدق في العمل هذا للركنان من أهم أركان توفيق الله للعبد ونجاته وسعادته وقيامه بمهمات كبيرة ونجاحه فيها، أن يكون خالصا، أن يكون مخلصا في عمله، صادقا في عمله، فيعمل لله، يتعلم لله، يعمل لله، يأمر لله، ينهى لله، إلى غير ذلك، ويصدق في ذلك، لا يرى بالرسوم، ولكن يصدق، يتعلم تعلم الصادقين، ويتلقى تلقى الصادقين، يحفظ وقته، ويصون وقته، ويقبل على شأنه في تعلمه وتلقاه في دين الله، ويصدق في ذلك بالعمل أيضا، هو صادق في البلد، صادق في العمل. وبذلك يوفق ويهدى ويرشد الى خير السبل. قال الامام الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه: كفوت الى رفيع سوء حفظي فارشدني الى كفر المعاصي، فقد لا اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ونكره عن مالك رحمه الله الامام المشهور انه لما جلس الشافعي بين يديه يتعلم ويقرأ الحديث الشريف قال له مالك رحمه الله: إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره، فاحذر أن تطيع هذا النور بمعاصي الله عز وجل. فالإخلاص في العمل والصدق في العمل من أسباب النجاح والتوفيق، ومن أسباب تحصيل المطالب العالية والنجاح في الأعمال. وسوء النية من أعظم الأسباب لعدم النجاح وعدم البركة، والمعاصي كذلك من أعظم الأسباب لعدم البركة وعدم التوفيق، وعدم الصدق في الطلب والعمل من أعظم أسباب عدم النجاح، الكسل والضعف وعدم الصدق من أسباب عدم النجاح. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة. فالإخلاص في الأعمال والصدق في الأعمال للشيب والشباب من كل عام من أعظم أسباب النجاح والسعادة والعظمة الحميدة. فكيف بطالب العلم؟ كيف بطالب معرفة ما في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا فرق وأخلص؟ فإن حري بالتوفيق وحري بالسداد وحري بالنجاح. ومن أعظم الأسباب في نجاح الطالب وتوفيق الله له ومن واجبه الذي يجب عليه أن يتواضع وأن يهرب الكبر والمفاخرة والمباهاة والرياء، يكون متواضعا طالبا لفائده مهتما بها رائدا فيها، لا يمنعه الحياه ولا يمنعه الكبر، بل هو جاد في طلب العلم، لا يتكبر ولا يستحي في طلب العلم. كثير من الناس قد يمنعه الكبر من المذاكره ومن الاستفاده من زملائه وسلوكه ويعجب بنفسه فيهلك ويفوته العلم ويبقى في جهالته وضلاله. وقد يمنعه الحياء والضعف فلا يتعلم حياء من الشيوخ وحياء من الزملاء وخوف ان يغلط او لا يحسن اجابه، وهذا غلط. فواجبه ان يكون جريئا قويا متواضعا لا يتكبر، ويطلب العلم ويتواضع مع اخوانه وزملائه ويذاكرهم ويفيدهم ويستفيد منهم، ويتواضع مع شيخه واستاذه لا يتكبر عليه بل يسأله ويتواضع ويتأدب مع أستاذه حتى يستفيد منه، حتى يستجد علما إلى علمه، وحتى يجرح فضله السابع للإفادة. أما إذا رأى له أستاذه التكبر وسوء الأدب فإن أستاذه لا ينجرح للبحث معه ولا للإفادة. فهذا الواجب لطالب العلم أن يعنى بالأدب الصالح تواضع لعدم التكبر لعدم الحياء المانع من العلم، وأن يكون في طلبه مخلصا لله صادقا لا مرائيا ولا مفاخرا. وبهذه يوفق ويعان ويهدى ويرشد. ثم من واجب طالب العلم واجب الشباب عموما ومن واجب طالب العلم ان يهتم بدينه وان يستقيه من منابع من كتاب الله وسنه رسول عليه الصلاه والسلام، ولا يرغب بالتقليد الاعمى والسؤال الاجوف الخالي من الاثام الدليل، بل يهتم ويعنى بالادله ويستفيد من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على أهل العلم عموما شبابا وشيوخا، وعلى جميع المسلمين شبابا وشيوخا، أن يعلموا بالتفقه بالدين وتعلم ما لا يسعوا جهله، وأن يعلموا بأخذ ذلك من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وطالب العلم هو وجه أخص حول بذلك، لأنه يعلم كيف يستنبط وكيف يتدبر وكيف يأخذ العلم من القرآن العظيم وكيف يأخذه من السنة بما تعلمه من مشايخه ومما قرأه في الكتب التي قرأها فيعنى بكتاب الله، ويتدبر القرآن ويقبل عليه ويتحفظ ما تيسر منه حتى تكون علومه مركزة ومبنية على أساس من كتاب الله عز وجل. وهكذا يعنى بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعنى بصحيحها ويجتهد في طلبه ذلك حتى يكون عنده مجموعة كبيرة تصحح السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبني عليها معلوماته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال أبدا يتعلم وتفقه وسؤال واستفادة حتى يقرب ولو بلغ 100 عام أو أكثر من ذلك. هكذا طالب العلم. فالشباب يمتاز بالقوة والنشاط والصبر على مصائب الأمور، ولا سيما في طلب العلم ولقاء المشايخ وجلوس في الحلقات ومطالعة الدروس ومذاكرة فيها ومراجعة الأرشل. فالواجب عليه أن يعنى بذلك ويتحمل المشقة في ذلك ويصبر في ذلك حتى يدرك العلم وحتى يستفيد من مشايخه ومدرسيه ومن كتبه التي بيديه ومن زملائه، فيكون متعلما من شيخه وأستاذه ومن كتابه الذي بين يديه وليس مثلته ومن زميله يستفيد منه ويفيده، فلا يتكبر عنا ولا عنا. فهو طالب العلم مريد للعلم اينما وجده احد. ثم مع ذلك واجبه ايضا الا يقتل نفسه والا يرضى لا يكون عمله قاصرا، بل كما يجب عليه يعمل في نفسه فيحافظ على الصلوات في الجماعات ويعنى بالخشوع فيها وأداء حق الله فيها ويمتاز بورعه وخوفه من الله واجتهاده فيما أوجب الله عليه، كذلك يجتهد في جميع الآداب الشرعية في أخذ مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال حتى يتعلم منه في أخلاقه وشرائه وعمله كما يستفاد من معلومات. ومن ذلك أن يكون أمرا بالمعروف نهانا منكر لا يرى الله عز وجل حسب علمه وحسب قدرته، فيتعلم ويعمل في نفسه ومع ذلك يمد يده الى مساعدة غيره فيعلم ويرشد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مجتمعه وبين زملائه بالكلام الطيب بالحكمة والرأي الحسنة والزيادة التي أحسن، وهكذا في قريته إذا زارها في بلده في قبيلته يعلم ويرشد بالحكمة وكلام طيب، ولا يحكم نفسه ويقول أنا حتى الآن للتعلم، لا، بل يتعلم ويعلم يسترشد ويرشد يستفيد ويفيد في مجتمعه الدراسي وفي مجتمعه في قريته إذا ذهب إليها في عطلة وغيرها وفي قبيلته وفي أي مكان كان. تقول له همة عالية في التعليم والتوجيه والإرشاد والنصيحة والأخذ بأيدي ولكن بأيدي الرجل المنتمى إلى شاطئ النجاة والسلام. وسبق أن قلت إن يواجب الشباب أيضا أن لا يتكبر عن الشيوخ وأن لا يحتقر الشيوخ إذا رأى من شيئا من الضعف أو رأى شيئا من المنكرات التي كانت في المجتمع ولم يظهر منهم غيرة لإنكارها وإزالتها، بل يشجعهم ويستفيد منهم ومن خبرتهم وحكمتهم وتجاربهم، ولا ييأس منهم ولا يحتقرهم، بل يعتبرهم آباء وقدوة بما عندهم من الخير، ويشجعهم على أن يقوموا بواجبهم وأن يدعوا ما لا ينبغي من أعمال وسيرة وأخلاق، ولا يحقر نفسه بل يتعاون معه حتى يكونوا جميعا بناء واحدا وجسدا واحدا في التوجيه والإرشاد والتعاون على والتقوى، وحتى يصلح بهم المجتمع ولا يتهشك. فإن الشيوخ متى انفصلوا عن الشباب وانفصل الشباب عن الشيوخ انفصل المجتمع واحتل المجتمع، وصارت هناك وحشة واصطراع واختلاف وتحزب يضر المجتمع ويضر المصلحة. ولكن بتعاون الشباب مع الشيوخ وتعاون الشيوخ مع الشباب في القرية والقبيلة والمدرسة وفي كل مكان تستقيم الأحوال وتصلح الأمور ويصلح المجتمع ويحصل في ذلك خير عظيم. وكل واحد محتاج لآخر، فالشيخ محتاج للشباب يساعد ويعين على النهوض للمجتمع في صالحه وفيما يرضي الله جل وعلا وفي طبع المنكرات وفساد المجتمع خلقيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وغير ذلك. والشيوخ يحترمهم المجتمع ويعرف لهم اقدارهم وتجاربهم، فيستفيد منهم الشباب ويتعاون معهم حتى يكون المجتمع سائرا بين كفتين، كفه الشباب وكفه الشيوخ، متعاونين متساندين في اصلاح مجتمعهم وفي النهوض به الى شاطئ النجاه والسلامه، وفي القضاء على ما نشا فيه وساد فيه من منكرات وبدع وخرافات حتى تزول باذن الله، حتى يقضى عليها. وقد يكون الشيخ غافلا او جاهلا بهذا الامر، فيستفيد من علم الشباب وما حصلوا من علوم شرعيه، فيتعاونون جميعا على ازاله هذه البدعه او هذا المنكر وعلى اصلاح المجتمع في كل شؤونه. وهذه اشاره، هذه كلمات تعرفون وراءها ما تهدف اليه، وان المقصود من ذلك ان يكون الشباب نشيطا عاملا قويا رائده الصلاح والاصلاح، وان يبدا بنفسه في كل شيء لتعلمه وترقه في الدين واصلاح نفسه والاستفاده من تجارب غيره والتواضع لاستاذه والاستفاده مما عندهم من العلوم وعرض مشاكل عليه الى غير ذلك، ثم يكون مع ذلك عاملا بعلمه في كل شيء، عاملا بعلمه في الصلاه، عاملا بعلمه في الذي معه من المنكر، عاملا بعلمه في الزكاه، في الصيام، في بر الوالدين، في صله الرحم، في غير ذلك من وجوه الخير، يعني يتعلم ويعمل. وهكذا في مكارم الاخلاق والاداب الشرعيه من بدء السلام ورد السلام وتشفيه العاطف وغير ذلك من عياده المرضى والتعاون مع المجتمع على كل خير، اتباع الجنائز، النصيحه العامه والخاصه، لا يكون متكاسلا ولا متخالفا متكئا على غيره، بل يهتم بالامر كانه فلت له وحده، ومع ذلك يشجع غيره على ان يهتم بالامور حتى يحصل التعاون الكامل بين الجميع في اي مكان، في المدرسه، في المعهد، في الكليه، في القريه، في القبيله، في الطريق، في الطائره، في القطار، في السياره، في السفينه، في الباخره، في كل شيء. المهمه عاليه في اداء الواجب وفي النصيحه لله ولعباده وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تعلم ما قد يشكل والسؤال عنه ومراجعته في الكتب حتى ينجح في معرفه ما قد جهل وما اشكل عليه، ولا ييأس ولا يقول هذا حين ما عرفه الاستاذ فلا اعرفه، بل يجتهد حتى يعلم ما اشكل عليه بالسؤال والمذاكره مع الزملاء ومع الأساتذة ومن مطالعة ومراجعة الكتب حتى يستفيد وحتى يفيد غيره. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يفتح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدي صراطه المستقيم، وأن ينصر دينه ويولي كلمته، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون ويدعون إلى الحق وبه يأخذون ويرشدون، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وأمانة من الأشياء التي يحتاجها الأبناء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة نائب رئيس الجامعة يلقي تعقيبا وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن نزغات الشياطين، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وامامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى اله واصحابه وعلى اتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فإنني أطالة عن نفسي ونيابة عن فساد الجامعة كلها أتقبل الشكر الجزيل لله أولا ثم لسماحة والدنا وشيخنا شيخ الجميع ووالد الجميع على ما أبداه من نصح وعلى ما أبداه من ملاحظات تفيد الشاب والشيخ في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، وأهم شيء هو الإخلاص، الإخلاص الذي ألح سماحته عليه. وحقا إنه لا يستحق الإلحاح، فإن معوقات السير إلى الله تبارك وتعالى يقع على رأسها خصوصا بالنسبة لطلاب العلم والمؤمنين بالله تبارك وتعالى، يقع على رأسها وفي وسطها وفي مؤخرتها أزمة الإخلاص من قهار التعبير. فكثير من الناس ونحن منهم ونستغفر الله ونتوب إلى الله، يفوتنا في كثير من الأوقات ملاحظة هذا الأصل العظيم. ولو أن كل واحد منا، نحن المسلمين ونحن طلاب العلم بالفصول، توقفنا عند كل بادرة تعن لنا تدعونا لنعمل عملا او نترك تركا لصالح الناس، او لرد ذلك لو اننا لاحظنا مطلب الاخلاص، هل نحن حتى المخلصون لله؟ لاي شيء نعمل ولاي شيء نترك؟ لاي شيء اتحرك؟ لاي شيء اطلب هذا العلم؟ لأي شيء ننطق هذا الوقت الذي هو حجة الله على الناس؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ إلى أين أنتهي؟ إلى أين أسير؟ وإلى أين أنتهي؟ ومن أين أبدأ؟ الإخلاص مطلب عظيم أيها الإخوان، وعلى كل منا أن يلاحظ هذا لا عند إرادته العمل، بل عند خطرات النفس وعند وسوسة النفس ووسوسة الشيطان، حتى نكون من عباد الله لا من عباد الأهواء ولا من عباد الشهوات. جزا الله سماحة والدنا وشيخنا على ما أبداه من نصح وعلى تواضع الجهل الذي أبى به أن يقدم المقدم ترجمة لحياته الحاضرة بجلائل الأمور، بجلائل الأعمال التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في حياته وأن يمد في عمره الطيب في الأعمال الصالحة. نسأل الله أن يبارك لنا وللمسلمين فيه، وأن يمتعهم بالعقل والعافية، ولئن أوجب لنا جانبا من حياتنا العادية فإننا لا نستطيع أن نلم بما قدمه للمجتمع الإسلامي عامة ولهذا المجتمع خاصة من خير ومن بركة من الله تبارك وتعالى. جزاه الله عن ذلك أحسن الجزاء. وأتشرف بأنني أحد تلامذة هذا العلم وحسب. أتشرف بأنني لازمته مدة طويلة، وأرجو أن أكون قد استفدت. وأسأل الله وله تلامذة كثيرون أبر مني وخير مني، بعضهم في القضاء وبعضهم في التدريس، والكثيرون هم الذين استفادوا من سماحته. أحسن الله له الجزاء وأحسن للمسلمين فيه بالعفو والعافية، بالمزيد من العمر الحافل بما هو نفع وخير للمسلمين في كل مكان. ذلك ما أردت أن أقوله، لا أعلق ولا أعقب، ولكنها كلمة قلتها وأرجو أن أكون فيها مخلصا. فيه أحد الأخوة يسأل، يقول ما هو واجب، يسأل عن واجب الشباب المسلم نحو دحض مفتريات العدو الكافر على العالم الإسلامي بما يشنه من حروب فكرية أو من غزو فكري كما يقال. ما هو السؤال؟ السؤال يسأل عن لواجب الشباب المسلم تجاه الغزو الفكري الموجه ضد العالم الاسلامي من العدو الكافر. الواجب على الشباب نحو الغزو الفكري الذي غزا به اعداء الله المسلمين من الشرق والغرب، الواجب التحذير منه وبيان ما فيه من الباطل والسموم المهلكة، وأن الأعداء قد يبثون السم في الجسد وقد يغلفون ما يضر المجتمع بالغلاف مرات حسن. الواجب على الشباب المتعلم المتفقه في دينه أن يحذر هذا الغد الذي جاء به الأعداء من شرق أو غرب من أي مكان، الذي يراد به الصد عن سبيل الله والصد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيبين ما فيه من الباطل وما فيه من أنواع الهلاك وما فيه من أنواع السموم المهلكة حتى يحذره المسلمون وحتى يحذروا منه غيرهم. هذا واجب على الشباب، وهذا يكون بالكتابة والخطابة والتأليف، فيكتب في الصحافة أو في المؤلفات التي يستطيعها وفي الخطب في المحافل في الجمعة وغير ذلك، ويذيع في الإذاعة والتلفاز وغير ذلك، يعني يحارب هذا التيار بكل ما يستطيع من قوة باللسان والقلب وبغير ذلك ما يستطيع. نعم. هذا سائل يسأل، فيسأل عن مشكلة الزواج والشباب والوأد الخفي الذي هو كما يسمى في العادة السرية. نعم. يسأل عن العادة السرية رحمه الله. لا شك أن الزواج من أهم المهمات، ولكن إلا على أزواجهم أو من ملكت أيمانهم فإنه المظلومين، فلم يكن وراء ذلك فأولئك هم العدو. فالعادة السرية لغير الزواج وغير التسلل، يجب الامتناع منها والحذر منها، وفيها اضرار كثيره بينها الاطباء العارفون بها. صدق الله جميع العافيه. نعم. السؤال الثاني بين يدي الان يسال عن حكم المولد وحكم زياره قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسنة، زيارة قبره وقبر صاحبيه سنة كما كان زيارة القبور الأخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تفتحكم الآخرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار، منهم من المسلمين، فإنا إن شاء الله بأسفكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان النبي يزور القبور، يزور الشهداء ويزور البقيع ويقول: السلام عليكم دار قومهم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل البقيع فقط. كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، وهو سأل الزيارة ويبين لها تذكر الموت وتذكر الآخرة. وقد جاء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة لكنها بين ضعيف وموضوع عند أهل العلم، ذكرها جماعة. منها حديث: من زارني بعد وفاتي فكان ما زارني في حياتي. ومنها حديث: من زارني وزار قبر ابي ابراهيم في عام واحد ومثله على الله جنه. ومنها حديث: الحج ولم يزرني فقد جفاني. فهذه كلها حديث موضوعه على الصحيح لا اساس لها من الصحه. وقد ذكرها جماعه منهم صاحب السلام الموسي محمد من احمد بن الهادي الحافظ المشهور في ردها على السلفي، وقد ذكرها السلفي في كتاب الشاه الكمال، وظن انها صحيحه وانها تجيز شد الرحال، وقد غلط في هذا غلطا قبيحا. ورد عليه اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومحمد بن عبد الهادي الاسلامي المنفي وجماعه الاخرين. والصواب كما قال الحافظ بن حجر وغيره ضعفها وانها ليست صحيحه، بل بين رأيه وموضوع. ثم لو صحت لكان المراد بها الزيارة الشرعية، أنك ليس بها شد واحد، لو صح منها شد فضل على الزيارة الشرعية لا على الزيارة البدعية التي فيها شد الرحال أو فيها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والتوسع بجدران حجرته أو تعاطي ما لا ينبغي من البدع. فالزيارة الشرعية هي التي تكون لها شد الرحم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور. اما بشد الرحم فلا، لما فات في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى. وفي هذا لا تشدوا بالنهي في الصحيح عن النبي لا تشدوا بالنهي، واما اذا لا تشدوا فهو خبر منعه النهي. ولهذا اخذ المحققون من هذا الحديث من اشد الرحال لزيارة القبور قبل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وان الرحال من الشد من المساجد الثلاثه من اجل القربى والطاعه. اما شد الرحال للتجاره وزياره الاقارب والاصدقاء في الحياه قد لا باس بها ولا يمنعها احد، انما مراد شد الرحال لموضع وبقعه يتقرب بزيارتها كالمقبره او مسجد من المساجد او حجر من الاحجار يقال انه جاءت عليه صالح وما اسال ما يفعله عباد القبور وجهله من الناس. شد الرحال لا يكون الى المساجد الثلاثه فقط، لا لغيرها من المساجد او القطاع التي تعظمها الناس كالمقاصد. واما المولد فقد كتب فيه مرات كثيره وكتب فيه غير من اهل العلم، كتب فيه ابو العباس الطيب في كتاب صراط المستقيم، كتب فيه الناس، وفي كتاب الابداع نظر الابتداء نقل كلامي لكثير من الناس في هذا الباب. والذي نرى انه بدعه لا اساس له من الصحه، فالاحتياج الموارد هي البدعه التي احتاجها الناس ولا شك في ذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا خلفاء الراشدون ولا بقيه الصحابه ولا التابعون ولا سوى التابعين حتى انقرضت القرون الثلاثة، ومرت القرون الثلاثة ليس فيها احتفال بالموالد. ولو كان الاحتفال بالمولد أمرا طيبا ومشروعا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته، ماذا الذي يعلم الناس؟ وخاتم النبي عليه الصلاه والسلام، هو النافع للناس والمعلم، هو انفع الناس. فلو كان الاحتفال بمولد امرا مشروعا لما كتبه ونبيله للامه، وهكذا خلفاء الراشدون لو كان امرا مشروعا لفعلوه ونبادروا اليه، وهكذا بقيه الصحابه وهكذا المعتبر. ولذكر جماعه ان اول من احدث المولد هو الشيعه، هو الفاطميون في مصر، وكان مصر اللي قاله الفاطميون الذين ينتسبون الى البيت ويأتوا منهم، وإن لهم مدعون ليس لهم نسب في أهل البيت، فقال بعضهم إنهم يهود، فنوع رجل قد هم الذين أحدثوا الموالد وقد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم ولفاطمة والحسن والحسين ولحاكمهم، ثم ارتدى بهم بعض أهل السنة وأوجد الموالد التي لا أساس لها. هذا هو الحق في الموالد، وأنه لا يجوز الاحتفال بها لأن ذلك البدع التي ما أنزل الله بها السلطان. وإذا كان المقصود العلم بالسيرة فمشروع المؤمنين أن يعلموا السيرة في دروسهم في الليل والنهار في كل وقت، يعني مسيرة نبوية، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى بعث وكيف دعوته مكة والمدينة. هذا حق، هذا أثبته العلماء وبينوه سيرة يفوت السيرة في التاريخ. هذا هو الطريق الثوري، أن يعلم الناس في مدارسهم ومعاهدهم ومساجدهم، أن يعلموا سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وما درج عليه وما كان عليه في أخلاقه وأقواله وأعماله. هذا هو الحق. أما إحداث عيد في السنة الثاني عشر الربيع الأول يسمى بالمولد يحتفل له بالذبائح والأكل والشرب أو بالحلقات الخاصة أو بالقصائد الخاصة أو ما أشبه ذلك، فهذا بدعة. وفي بعض البلدان يقع في هذا الاحتفال من الشرور ما لا يقصد الى الله عز وجل من الاحتلال وشرور الصلاه والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه من لله واعتقاد انه يعلم الغيب. وهذه كلها انواع من الصبر نعوذ بالله، كلها تحدث في بعض الاحيان في بعض الموانع. هذه من بركه هذه بدعه، يعني من شؤمها وشرها انه يقع فيها من الشرك والغلو ما لا يجوز ابدا، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره البدوي او الشيخ عبد القادر أو الحجم أو الحجين أو علي أو غيرهم. والله المستعان. نعم. الله يعلم. فاعل يسأل، هل يمكن للشاب أن يكون عالما دون أن يتعلم على أحد من المشايخ؟ وماذا تنصحون به المبتدئ من كتب يقرأها؟ نعم. يسأل هل يمكن للشخص أن يتعلم بدون معلم؟ وإذا كان هناك كتب تنصحون بها الكتب التي تنصحون بها، نعم الكتب قراءة الكتب، يقول أي كتب تنصحون المبتدع أن يقرأها؟ أي كتب؟ نعم. أما كون طالب العلم يتعلم بدون معلم فلا، لا بد من معلم يقفه على الصواب وينبهه على الأخطاء، فلا بد العلم بالتعلم، فلا بد يتعلم من أهل العلم. وإذا كانت علومه من الكتب بدون معلم تخطئ كثيرا ويغلط كثيرا ولا يفهم المراد، لأن العلم له أدوات وله وسائل وله مبادئ يتعلمها من الأستاذ يوجهه إليها حتى يكون على بينة. المجرد القراءة في الكتاب أو المطالعة في الكتاب لا يحصل علم إذا لم يكن عنده معلومات سابقة وأدوات العلم يفهم ما هو معنى كذا وما هو معنى كذا. لابد أن يتعلم اللغة العربية، يتعلم مصطلح العلماء في البيت في أصول الفقه في أصول الحديث حتى يستفيد، كذلك يتعلم مرادهم إذا قالوا كذا وإذا قالوا كذا ومرادهم إذا قالوا كذا، وكله يطالع في الفقه من دون أن يكون له مرشد ومعلم يؤسس له العلم ويبني له العلم على أصوله، فإن مثل هذا لا تكون معلوماته مضبوطة ويقع فيها الخطأ والغلط والانحراف وعدم البصيرة ما لا يصل إلى الله عز وجل. ولكن لا يصح أن يتعلم كل أحد، بل ينبغي أن يتقي العلماء ويسأل عن أهل الخير والبصيرة وأهل السنة ويجتهد ولو السفر حتى يتعلم العلم المعدنة ومن أهله، ولا يتعلم على الخرافيين الذين ليس عندهم بصيرة فعندهم بدع وخرافات وشرك بالله عز وجل والطرق المهلكة المبتدعة، لأن هذا يضره ويربيه على ما يخالف شرع الله عز وجل. فإذا تعلم على هذا ثم طالع الفتوح وعرف خطأه من كتاب الله ومن سنة عليه الصلاة والسلام ترك الخطأ وأخذ بالصواب، ولا يكون ذلك مانعا له من أهل الفائدة من هذا العالم التي أفاض فيها ووفق فيها للصواب، ولكنه يدع ما أخطأ في هذا العالم وما خالف في الحق للدليل. نعم. أما الكتب التي ننصح في العناية بها فأعظمها وأهمها كتاب الله القرآن العظيم، ووصية للجميع العناية بكتاب الله تحفظا وتدبرا وتعقلا، هو كتاب الله الذي لا يحيي الباب من يده عن خلفه تنزيله من حكيم حميد. من قال الله فيه سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، وقال فيه سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال فيه سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فأوصيكم ويفتي جميعا، أوصيكم جميعا ويفتي بالعناية بكتاب الله القرآن والحرص على تدبره وحفظ ما تيسر منه وحفظ كل إذا تيسر، فهو أخو كل خير وهو ينبع كل خير. ثم الوصية في كتب السنة التي تفيد مثل عمدة الحديث كتاب الزهائي بن المقدسي، فإنه كتاب عظيم مختار من الصحيحين، ومثل كتاب بلوغ المرام كتاب عظيم مفيد جدا، فأضعين نوعيها تكريمة هذا الرجل كتاب مفيد أيضا. هذه كتب أشباهها مفيدة جدا في حفظها وقراءتها ومراجعة شروحها، هذا جيد في حق طالب العلم. كذلك كتب العقيدة مثل العقيدة الوصية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب التوحيد لشيخ الإمام محمد بن الوهاب، كشف الشبهات، ثلاث أصول للمنتجي، هذه كتب مفيدة عظيمة مدى التدبرية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. هذه كتب أشباهها تفيد طالب العلم وتنفعه كثيرا في العقيدة وفي الأحكام صحيحين الحديث الشريف وفي أحكام الحديث الشريف، طالب العلم الذي قد تميز وحصل رأى الصحيحين والسلم ومطمئن مالك رحمه الله وسندي أحمد. الكتب العظيمة لا بد لطالب العلم العناية بها والإقبال عليها والاستفادة منها ومن شرحها، هي مرجع العلماء بعد كتاب الله عز وجل. نعم. وهذا السؤال مناسب للأول، قد توجد فجوة بين الشباب والعلماء، فما هي معالجتكم أن يرى لمثل هذه المشكلة؟ هذا صحيح يقع، هذا قد تكون لك فجوة بين الشباب والشيوخ بين الطلبة والعلماء في البلد أو القبيلة أو في أي مكان، فالواجب توفيق هذه الشقة هذه الهجوة والتقارب وعدم البقاء على جفوة والبعد، يجب أن تزال هذه الجفوة وهذه الشقة التي بين الشيوخ والشباب، وذلك لقرب الشباب والشيوخ والحرص على الاستفادة منهم والتواضع والصبر على ما قدر عن الخشونة من الشيخ، إذا أطعك في شيء أو لابك في شيء فعندك تحمل، فعلى الشباب أن يقوموا من الشيوخ وأن يستفيدوا من علومهم وتجاربهم وآرائهم في حل المشكلات وفي إصلاح المجتمعات، ولا يضرهم ما قد يقع من الشيخ من لوم أو عتاب أو جفوة أو ما أشبه ذلك، إذا تواضع الطالب وصبر وأظهر قصد الخير والإخلاص في طلب العلم فإن الشيخ سوف يلين ونترك ولا يبعد إلى رأى من الطالب الصبر والتواضع وحسن القصد والرغبة الزائدة. والواجب على الشيوخ أيضا أن يتواضعوا أيضا وأن يعيروا قدر أبنائهم الطلبة وأن يقربوهم وأن يحلموا ويصلوا وأن يناقشوهم بالمناقشة الطيبة الهادفة الهادئة، وأن لا يتكبروا عليهم وأن سبقوهم في العلم وسبقوهم في التجارب، عليهم أن يتواضعوا مع أبنائهم ويقربوا، هؤلاء يقربون خطوات وهؤلاء خطوات حتى يتلاقوا حتى يستفيد هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، وحتى يستعين الشيوخ بالشباب في حل المشكلات وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله وفي سائر شؤون المجتمع، ويستفيد الشباب من زيادة الشيوخ ومن خدمتهم ومن علومهم ومن آرائهم الطيبة. هذا كله واجب على الجميع، هذا التقارب في تصدق اسم صالح ونية صالح. نعم الله عليك. وعرض على طلب العلم، نعم، إلا يفتح من يسأل هل يجوز حفظ المتون الحالية تقارئ من الدليل لا يعلم ما فيه أم يتوقف حتى يعلم صحة ما فيه؟ لا مانع من حفظها ولا ما فيها دليل، لأنه يستفيد من حفظها مسائل نطلب دليلها، مثل زاد المستقر، مثل أبو كتب المذاهب الأخرى الشافعية والحنفية والمالكية، يستفيد منها إذا حفظها، يستفيد من مسائلها، يجوز مثل دليل الطارق الحنابلة وخصوصا المطر الحنابلة. هذه كتب والزبدة الشافعية مأخوذ منها يحفظها ليستفيد من المسائل في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الصيام، في المعاملات، يستفيد من هذه المسائل ثم يعرضها على الدليل، يأخذ هذه المسائل ويعرضها على الدليل حتى يعرف أدلتها ومن أين أخذها العلماء، فما وافق الدليل أخذه وما خالف الدليل ترك. هذه المسائل نحن تعنا بها واجتهدنا منها في حال الطلب. نعم من أدرك وقت الصلاة وهو في الجو، فماذا عليه خصوصا إذا كانت الطيران أكثر من 12 ساعة ونحو ذلك؟ إذا أدرك وقت الصلاة وهو في الجو فلا تهم عليه، لا هما أن تكون الصلاة تجمع إلى ما بعدها الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وفي إمكان نزول الطائرة قبل نهاية الوقت الثاني، هذا الأفضل أن يجمع المغرب مع العشاء أو صليهما إذا نزل في البلد التي هو قاصد لها، ويجمع الظهر مع العصر صليهما في البلد، هذا هو الأفضل. ولو صلاهما في الجو فلا بأس قائما أو قائما، إن كان الجو هادئ مثل صاحب التحية والباخرة فصلي واقفا جماعة أو فردا حسب ما يستطيع، حسب قد يكون معه أحد يصلي معه يصلي الجماعة، وقد يكون معه أحد يصلي وحده، وإذا كان ما يستطيع القيام صلى هو جالس في محله واجتهد في استقبال القبلة ودار مع القبلة، ولا بأس يصلي في الطائرة كان يصلي في الباخرة على الماء، هذه على الماء وهذه على الهواء، على الهواء يصلي على الطائرة وعلى الهواء على الباخرة جميعا. أما إذا ما تيسر أنه ينزل لأن الطريق بعيد يخرج وقت الصلاة الثانية لا وفق، يسافر إلى أوروبا في بعض الأحيان أو إلى أمريكا ينقص الطيران مع ساعة أكثر من ذلك أو ما يقارب ذلك، هذا يجب أن يصلي في الطائرة على كل حال، يجب أن يصلي في الطائرة ولا يروح، لأن الصلاة أخرها وقتها، فيصلي على كل حال قاعدا أو قائما راكعا وسادلا أو قدما، فاتقوا الله وصلاته، إن استطاع أن يرجع ويسجد ركع وسجد وصلى قائما كالباخرة والسفينة سواء، فإذا لا استطع صلى قاعدا وهو في الركوع والسجود ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا بأس يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الطائرة، لا بأس، هذه حالة الصلاة في الطائرة. نعم الله يسأل السائل عن حكم الزكاة بعد وفاة، حكم تارك الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. تارك الزكاة الزكاة نعم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ركن من الإسلام يا رسول الثالث من الإسلام خمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على خمس، لا تأل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قبل رمضان حج البيت، فتكون الزكاة من الكبائر العظيمة والواجب أن يؤديها، ويجوز لولي الأمر أن يقاتله عليها يمتنع، يجوز أن يقاتل عليها أن منعها، إذا قاتل عليها كفر كما كفر الصحابة مانع الزكاة الذين قاتلوا عليها ومنعوها، قاتلوهم وعملوهم وعملوا المرتدين، أما الذي لا يقاتل عليها بعد البحث الأخير بها وتأخر فلا تؤخذ منه بقوة، وعليه التوبة إلى الله والرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكفر بها كما صحيح ما دام يؤمن بها وأنها حق، ولكن بخل حتى أخذت منه فلا يكفر بذلك على الصحيح، ولكن يكون عاصيا ولا تأخذ جوابا عظيما فعليه التوبة إلى الله. الله يجوز أن يعاقب إن يبين أن يعاقبه كما الحديث الذي من حديث لم يجده في حق المانع، قال إن منعها فإن أخذ وقت طمانع، الحاصل أنه يجوز أن يعاقبه على منعه للزكاة فيما يرى من العقوبات المالية، أو البدنية. نعم. الله يرحمه. جزم. قد يمهن ماذا لأذان؟ ماذا لأذان إن شاء الله. الله الله الله والله ذكر هذا ذنبا لهم من الناس من يشتري له حديث، قال آية للذنب والعيث لهم. ثم قال بعد أن يضل عن سبيل الله، فقل يا أن يضل ولا والعاقبة، يعني يشتري الحديث يضل في نفسه ويضل غيره، هذه العاقبة، لأن الأغاني وآيات الملاهي من أسباب الضلال والإضلال. ثم أيضا علة أخرى ويتخذها هزوا، يعني يتخذ السبيل في الله هزوا وأمر آخر، وهو الذي يستعلي آيات الله تخبر عنها. فالأغاني يترتب عليها أمور، منها الضلال لمن اعتادها، فإنه يضل عن سبيل الله بحبه الغنى وميله إلى الباطل والشهوات المحرمة، ومنها أنه يتخذ الدين هزوا وطاعة الله هزوا، يجره ذلك إلى الاستهزاء بطاعة الله ورسوله والاستهزاء بمن أنكر عليه أو دعاه إلى الحق، ويجره ذلك أن يضل غيره أيضا، ويجره ذلك إلى أن يستكثر عن سماع القرآن والأنس به والتلذذ به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله مسعود هذا الجليل الصحابي: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت النفاق، أو غناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت النفاق. وهذا التحريم كالإجماع، شد بعض الناس فأجاز بعض الأغاني قليلة، ولكن الذي عليه عامة العلماء والجمهور تحريم ذلك للآية الكريمة ولما ورد في الأحاديث من ذم الغناء والعزف والإخبار، لأن يكون في آخر الزمان قوم يستحيلون الحرى والحرير والحرى والمعاد، والمعاد في الغنى وآلة الله، فهو مخالف الصحيح. وذكر كثير من العلم أن حب الغناء وحب القرآن لا يجتمعان في القلب، وهذا وصف أغلبي، وما كان إذا كان الإنسان حب الغناء والأنس بالغناء فقل عليه سماع القرآن والأنس بالقرآن، وأنه من أعظم عقوبات نسأل الله العافية. أما الأشعار العربية بالألحان العربية فيما ينفع فلا بأس بها، ومن الحديث إن الإنسان حكمة، فكان حتى ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعار العظيمة يرد بها على المسلمين، وكان كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة هذا أمر معلوم، فالشر الذي ليس فيه بأس في رد الشبهات وفي الإنكار على المسلمين وفي هجاية للشرك هذا أمر مشروع وأمر طيب لا بأس به، ولا يسمى غنى بل أشعار في لغة العرب واصطلاحات العرب وطريق العرب أو بالشعر النمطي الذي معروف لكنه في حق وفي دعوة إلى حق وإن كان لباطل ما بأس. أما الأغاني الملحنة التي تصف الناس عن الحق وتسبب مرض القلوب وصد عن سبيل الله بسبب تلحينها وتكسيرها من زوج المرأة من رجل المرأة هذه التي ينهى عنها. وعن حكم سماع صوت المرأة في القرآن الكريم سواء مباشرة أو بالتسبيح. صوت المرأة في الجملة ليس بعورة، كانت النساء يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا ويسألنا الصحابة لا بأس بذلك، ولكن إذا خضعت به ورققته وتهمجت به هون فصار عورة، كما قال الله جل وعلا: يا نساء الذي لستن كأحدهن النساء إن استأذنتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض الشهوة، فإذا كانت أصواتا عادية فليست بعورة، لكن أولى أكثر بها وأن تكون تخلو صوتها، فلا يجري على ذلك في التكبير وفي التلبية دعوة لخلو الصوت، لأن بعض النساء صوتها رقيق وطيب ولين يسكن من سمعها، فينبغي لها خفض صوتها، ولكن في الجملة ليست بعورة في سؤالها وقراءتها ونحو ذلك، إلا إذا خضعت به ورققته فإنه يمنع لأنه فتنة حينئذ. إذا صرحت وأذنى يقول بأن صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة إلى وسط، ويقول وهبني سائل يسأل فيقول: وهبني أحد أرضا استثمرتها وأنفقت عليها ثم رجع منها من هبتها، فهل يجوز لي أن أمالئه في الرقم الهبة ثم يحل القبر؟ فإذا أعطاك أرضا وأصلحتها وأردتها وزرعتها ونحو ذلك فقد ولدت هذه القرم قد كبر ما زرعت فيها في مجرد قبلك اياها للتخلية، لكن هذه الارض لك خلى بينك وبينها وما في يدك عليها، ولدت هذه ذات فاذا زرعتها واردت فيها وبنيتها صلى الله امر فالعاصي لك له الرجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم العائل في هبته كالعائل في قيده، وفي هذا قال الذي يعود في هبته كالكلب يقيل ثم يرجع في قيده، وهذا جاء في الصحاح والاسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسلم كان جيد ثم النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل وان المسلم يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد اذا اعطي ولد، فالهبه اذا ملك الا قبضها المرغوب ملكت ولم يجد الرجوع فيها لواحد. الله يعني. سائل يسأل عن حكم الدجاج، عن حكم أكل لحوم الدجاج المعلقة بعلب فيه قطع من الدم المسفوح أو من ثقب الخنزير أو من اللحوم. نعم. الدم قد يختلف الدم الدجاج المعلق يعني؟ نعم. المعلق الدجاج المعلق في هذا الطعام أو هو مختلف بعلبه؟ ينظر في هذا الواجب اذا كان العلف الذي بذل على الدجاج ونحوه غالبه طيب وقليله الردي من حوار النجس او لحم النجس او لحم النجس فلا يضر، العبره في الاغلب والاكثر ولا يضر ذلك. اما اذا كان اغلب النجس والردي فانها كجلاله لا يرجع على الصحيح مجلاله، وبعض اهل العلم قال ان الاستحاله تمنع ذلك وان لك استحال فإنه بعث دم ورفع النجاسة، استحال دجاجة واستحال بعيرا واستحال بقرة وعنق وشاة فزال حكمه، ولكن جاء في الأحاديث نهي عن جلالة وعن دانها، فإذا كان غالب العلف نجسا لم يجوز أثر هذا هذه الدجاجة التي قاله بهذا النجس بعد علفها، إلا إذا كانت قد حبست أياما وعرفت من شيء طيب حلت، فإذا حبست الدجاجة ثلاث أيام مثلا أو العنق أو البقرة أو البعير أياما غيره طيب والماء طيب والطعام طيب لما كان على الظن تنظيفه وقصده من ذلك، فإن هذا يكفر بذلك ويحل بذلك. ويروى عن ابن عمر أن كان إذا أراد ذبح الدجاج حبسها ثلاثا حتى تطهر من ما قد تعتاده من الأشياء الرديئة كان طيب. فالحاصل أن الذي يغرس فيه الشر النجاسات هذا لا يقبل، أما إذا كان غالب طيب والماء طيب والطعام طيب فلا يضر وجود بعض النجاسة فيه. نعم. الله خير. أسئلة كثيرة ووقت قصير، مهما قال بالنسبة لشيخنا فإنه قصير بالنسبة لنا، وحسبنا أن نأخذ من سماحة والدنا لأنه سيخصص لأبناء الطلاب ولمجتمع المدينة وقتا آخر يجيب فيه عن أسئلتهم ويستمتعون بملاحظاته وإرشاداته ونصائحه. نكتفي بهذا القدر غير مقتنعين بهذا القدر، على أمل العودة مع سماحته في أوقات مباركة، وكل أوقاته بإذن الله مباركة، فجزاه الله خيرا وبارك في عمره وحياته ومتعنا بصحته ومتع المسلمين بصحته وعطائه، ونشكركم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. وهناك اعلان لمحاضره يوصل الاخ حمزه ان يعلنها. اثاب الله الجميع. غدا باذنه تعالى نلتقي مع فضيله الشيخ محمد الراضي في محاضره بعنوان القران الكريم بين الدراسه والتصنيف.